بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 61 في الذكر عند إرادة الوضوء. ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة وقال: توضأوا بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يثبت في التسمية عند الوضوء حديث، فالسنة الإنسان يبدأ في الوضوء بدون تسمية، وليس فيه ذكر لا قبل الوضوء ولا أثناء الوضوء، وإنما الوارد بعد الوضوء. يقول الشخص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه: يا جابر نادي بوضوء، فقلت: ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. وفيه: فقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه، هذا ما في داعي تسمية، لأن الذي يسمي منه غير متوضي الصاب. المتوضي لا، هذا يصب، ما توضأ حتى نقول تسمية، عرفت؟ ثم ما أعرف إن فيه آية معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في مكان ثم خرج الماء، وإنما يضع يده في ماء فيفور الماء أو يزيد الماء. نعم، لكن لا ماء ثم يأتي ماء، لا. ويدل على هذا عجز البشر، وأن الربوبية بيد الله وحده. نعم. وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث ضعيف هذا. نعم. قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب. يعني أحسن شيء من الضعيفات لكنه ضعيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. أيوه، وضعفها الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وضعفها الإمام أحمد. نعم. وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ذلك كله ضعيفة. نعم، في التسمية يعني. نعم. الفصل 62. نعم. في الذكر. نعم. إلهي والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.